عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تبارك وتعالى عندما أمر عباده بسؤال الصراط المستقيم وأن يسألوه تبارك وتعالى دائما وأبدا الصراط المستقيم في صلواتهم وفي جميع أحوالهم، أمرهم بأن يتعوذوا من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين. فصراط المغضوب عليهم هم اليهود، وصراطهم هو طريقهم وما كانوا عليه. وهذه السورة الكريمة سورة الفاتحة التي افتتح بها تبارك وتعالى كتابه العزيز أشار فيها وأشار فيها إلى صراط المغضوب عليهم. وصراط المغضوب عليهم بين أشياء منه في سورة البقرة، في سورة البقرة بين أشياء منه سبحانه وتعالى وفصل أشياء منه سبحانه وتعالى، وذلك مما قالوه أو فعلوه ومما أظهروه أو أضمروه في قلوبهم. فبين أشياء منه سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة وأشياء أخرى في سور أخرى نأتي إن شاء الله على بيانه عندما نأتي إلى هذه المواضع أو تلك المواضع. ومما فعله اليهود أو كانوا يفعلونه ويقومون به هو الأذية لنبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه بأنفسنا وآبائنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الرسول الكريم الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى أكرم الأولين والآخرين، ما ترك اليهود فرصا لأذيته وللنيل منه إلا سلكوها أو انتهزوها. كما يبين الله تبارك وتعالى أو كما بين شيئا من ذلك في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ما سيأتينا بيانه إن شاء الله في قراءتنا، وكذلك في أذية المؤمنين وفي المحاولة والبذل الجهد والتضحية في رد المؤمنين وفي كفر المؤمنين أو محاولة تكفير المؤمنين وردهم عن هذا الدين في مواقف وفي مواضع وفي محاولات عدة بذلوها وبذلوا كل ما يستطيعون في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى فيما بينه سبحانه وتعالى فيما يأتي، وأن الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب لا يودون ولا يريدون إلا أن يرتد المؤمن وأن يكفر المؤمن وأن يرتد عن هذا الدين، وحاولوا كثيرا صرفه وثنيه ومثلا يعني ثنيه عن هذا الدين العزيز وعن هذا الدين القويم وأن يكفر بالله والعياذ بالله، كما سيأتينا بيان إن شاء الله في موضعين من الآيات الكريمات مما نستمع إليه إن شاء الله الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظر إن المسلمون. يقول أبهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين راعنا أي راع أهوالنا، ويقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويقصدون المعنى الفاسد. فنهى الله المؤمنين أن هذه الكلمة صدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز. فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين من أمر مباح أو عن أمر مباح، نهاهم عن أمر مباح وهو قولهم راعنا، يقولون لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه راعنا، يعني راعي أحوالنا وانظر إلينا وراقبنا إلى غير ذلك. اليهود يستعملون كلمة راعنا وكلمة واسمعنا لأمور أو على يعني على وجوه غير محمودة مذمومة، فيها ذم فيها سب، من الرعونة في راعنا ومن قولهم واسمعنا لا أسمعك الله أو إلى غير ذلك. فانتهز اليهود هذه الفرصة عندما سمعوا المسلمين والمؤمنين يقولون راعنا، فانتهزوها وقالوا أو وكانوا أو أخذوا يقولون لرسول الله راعنا، لا يريدون المعنى المحمود أو المعنى المباح، وإنما يريدون المعنى الذي فيه السب والنيل من رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا لما يجدون في قلوبهم وأساليبهم وطرقهم وأحوالهم كلها معوجة وكلها فيها اعوجاج ومراوغة، فهم يريدون الأذية لرسول الله بأي نوع من الأنواع أو بأي شكل من الأشكال، فيقولون راعنا ويريدون المعنى الذي فيه السب، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أول الأمر يتكنون بأبي القاسم، فكان اليهود يفعلون يتكنون بذلك أو يدعون وينادون بعض الصحابة الذين كنوا بأبي القاسم ليوهموا رسول الله أنه هو المراد، فإذا التفت قالوا لا نعنيك، يريدون الأذية والنيل من رسول الله والغض من مقامه ومن مكانته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نابع من الحسد ومن الكراهية والبغضاء التي تكنها صدورهم والعياذ بالله، وانطوت عليها نفوسهم الشريرة الخبيثة. فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن هذا الأمر المباح سدا للذرائع وسدا للذريعة لئلا يسلك هذا الطريق المباح ويراد به أمرا آخر أمرا مذموما. وهذا الأمر أعني سد الذرائع موجود في كثير من الأمور أو يستعمل في كثير من الأمور، إذا أدى المباح إلى أمر غير مباح ينبغي أن يترك المباح سدا للذريعة سدا للذرائع. فالله نهاهم من أجل هذا، نهى المؤمنين من أن يقولوا راعنا لئلا يفعل اليهود ذلك قاصدين النيل من رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نعم. وفيه الأداء واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن. نعم. وفي هذا يعني هذه الآية وهذه الآية الكريمة دلت أو أمرت بالأدب والتأدب مع رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، والتأدب مع تأدب المسلم مع أخيه، وكذلك دلت على وحثت على استعمال الأمور الطيبة والأساليب المحمودة وترك الأمور التي فيها شبهة أو تؤدي إلى شبهة، حثت على كل حميد ونهت عن كل قبيح أو ربما يستغل في القبيح أو يستعمل في القبيح، فأمرت بالمحمود وما لا وجه له إلا ذلك أعني المحمود، ونهت عن القبيح وما يمكن أو يحتمل أن يستعمل في القبيح. وهذا هو شأن الإسلام دائما وأبدا، وشأن تعاليم الدين الحنيف كلها وضوح وكلها ظهور وكلها خير وبركة، ما فيها أساليب ملتوية ولا معوجة. أمر المسلم دائما وأبدا في وضوح وفي ظهور، ما في غموض أبدا، ما يستعمل الغموض ولا يسلك الطريق الذي فيه غموض ولا إعوجاج إلا اليهود أو اليهودي والمنافق، لا يستعمله إلا منافق أو يهودي أو من فعل ما فعله أولئك من تستر بالإسلام. فالإسلام الظهور والوضوح دائما وأبدا، والمسلم ظاهر دائما وواضح لا يكتنفه الغموض كما يفعل أولئك والعياذ بالله. نعم. وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها تشويش واهتمال لأمر غير لائق، فأمرهم باللفظ لا تهتمل إلا الحسن. فقال وقولوا انظرنا فإنها كافية يحصل بها المقصود. وكذلك الآن إذا كانت أمور، هناك أمور كلمات أو أشياء أو يعني أفعال هي في نفسها مباحة، لكن قد تستعمل أو تستقل أو تستغل أو تؤدي إلى قبيح، فالأولى بالمسلم والأحرى بالمسلم ترك ذلك والبعد عن ذلك، ولا يعترض عليه أو ينبغي الاعتراض عليه في ذلك ويقال هذا مباح فلماذا لا نستعمله. إذا أدى إلى قبيح أو إلى مذموم فالأولى البعد عنه. نعم. واسمعوا لم يذكر المسموع. طبعا إذا كان من الأمور المباحة، أما إذا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء فعلينا الامتثال بما أمرنا به أو لما أمرنا به، وعلينا أن ننتهي عما نهينا عنه بحال من الأحوال. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرنا بأمر نفعله ما استطعنا، وإذا نهينا عن شيء ننتهي عنه. نعم. واسمعوا لم يذكر المسموع، المسموع ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى. نعم. وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا لم يقل اسمعوا كذا ولا اسمعوا القرآن أو اسمعوا السنة، وإنما ترك ذكر المسموع ليعم كل مسموع من القرآن والسنة وغيرهما، يعم كل مسموع، ولهذا ما تركه لأجل التعميم، ليعم كل مسموع من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المؤمن أن السماع والامتثال دائما وأبدا، إذا جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله فلا يسعه أبدا إلا الاستماع والامتثال، ويكون هواه دائما وأبدا تبعا لما جاء عن الله وجاء عن رسول الله، هذا هو المؤمن. ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم والمؤلم، وأخبر عن عداوة اليهود المشركين. نعم. وقال سبحانه وتعالى وللكافرين عذاب، بيّن أن للكافرين عذاب، أن للكافرين عذاب مهين شديد مؤلم موجع لمن كفر بالله من اليهود وغيرهم. هؤلاء الكفرة الذين كفروا ظاهرا وباطنا، كفروا ظاهرا كاليهود والمشركين وغيرهم من المجوس ومن الدهريين ومن إلى غيرهم، وكفروا باطنا كالمنافقين، لهم عذاب أليم مؤلم موجع لأنهم كفروا بالله وبرسوله والعياذ بالله، وكفروا بآيات الله. نعم. وأخبر عن عداوة اليهود المشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير إلا قليلا ولا كثيرا. نعم. ما يود الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى قال ما يود الذين كفروا عمم جميع الكافرين، لأن الكفار كلهم، الكفار كلهم أمة واحدة على الإسلام، الكفار كلهم أمة واحدة على الإسلام، كلهم في صف واحد لمحاربة الإسلام وللنيل من الإسلام، مهما تعددت نحلهم ومللهم. وإن كان هذا دهري أو ملح يعني ملحد أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعني مشرك مهما كان نوع إشراكه، كل أولئك جبهة واحدة في محاربة الإسلام ولمحاربة الإسلام، مع أنهم متنافرون فيما بينهم، هذا وثني وهذا كتابي وهذا دهري يعني ملحد، متنافرون فيما بينهم، لكن إذا جاء الإسلام وجاءت مسألة الإسلام أصبحوا جبهة واحدة أو كانوا جبهة واحدة في محاربة الإسلام وفي النيل من الإسلام، لأنه لا يقض مضاجعهم ولا يقلقهم إلا الإسلام، ولا يخافون إلا من الإسلام دائما وأبدا، ما يخافون من السلاح مهما كان السلاح، عندهم سلاح آخر أو يستطيعون يصنعوا سلاحا آخر، لكن الإسلام ما يستطيعون يقاومون الإسلام بحال من الأحوال. والمسلم إذا قام بدينه واعتز بدينه وقام من أجل دينه ما يقف أمامه شيء أبدا. انظروا إلى معركة بدر، كم كان أصحاب رسول الله وأي عدد، ما هي العدد التي كانت معهم والعدة التي كانت معهم؟ لم يكن معهم إلا جوادان، عددهم وعددهم قليلة جدا، كانوا 310 والكفار 1000 مع مثلا مع ما هم فيه من العدة والاستعداد والقوة والبطر إلى غير ذلك، فهزمهم الله تبارك وتعالى وأظهر الإسلام عليهم وأظهر النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه عليهم. فالعزة للإسلام دائما وأبدا. إذا اعتز الإسلام المسلمون بإسلامهم وقاموا بإسلامهم ورفعوا رؤوسهم بإسلامهم، لكن إذا مثلا لم يفعلوا ذلك أو أعطوا الدنية في دينهم وداروا ومالأوا إلى غير ذلك أعداء الدين، خذلوا والعياذ بالله، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان أن الكفار يتداعون على الأمة الإسلامية كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وكما يجتمعون على القصعة ويتدافعون للأكل من القصعة، فقالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، هم غثاء كغثاء السيل، هم كثيرون. الآن في وقتنا هذا كم المسلمون؟ 100,000 أو يزيدون، 100 مليون أو يزيدون، بل مئات الملايين، يعني من يقول نحن أو الذين يقول نحن مسلمون. لكن هل هذا الإسلام حقيقي؟ لو كان في بعضهم أو وجد في بعضهم الإسلام الحقيقي ما وقف أمامهم أحد أبدا، ولهذا ما يخشى الكفار إلا المسلمين، ولا يخافون إلا من المسلمين، ولا يخشون إلا الإسلام، ولا يقلقهم إلا الإسلام دائما وأبدا، ولهذا يركزون دائما وأبدا في حربه وعلى حربه وعلى غزوه فكريا وعقليا ظاهرا وباطنا. من ذهب من أبنائنا إلى الكفار أو إلى التعلم من الكفار ما رجع إلينا سالما، كذلك يغزوننا دائما وأبدا بكل ما يستطيعون. يعني هم أرادوا حرب الإسلام دائما وأبدا، ولا يقلقهم إلا الإسلام والخوف من الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول ما يود الذين كفروا جميع الكفار، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، ما يريدون أن ينزل علينا خير من ربنا من القرآن ومن السنة ومن فضل رب السماوات والأراضين، من الاستقامة على هذا الصراط المستقيم، من القيام بأمر الله تبارك وتعالى، من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يريدون هذا، لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص عرف أنه لا إله إلا الله ولا نبي إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، خلاص أصبح مسلما إسلاما إذا عمل طبعا بمقتضى ذلك، إذا عمل بمقتضى هذا أصبح مسلما خالصا صادقا. لا تقف أمامه الدنيا بأكملها، فهذا هو الذي يخافونه ويخشونه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أبدا، والله يختص برحمته من يشاء. اختص هذه الأمة المحمدية برحمته، طبعا الأمة المحمدية كل من على وجه الأرض من الثقلين كلهم أمة محمدية، لكن من آمن وأسلم هؤلاء هم أمة الإجابة، والذين استجابوا لله ولرسوله. لكن من عداهم هم أمة الدعوة الذين دعوا إلى الإيمان بالله وبهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه فأعرضوا. نعم. من خير أي لا قليلا ولا كثيرا من ربكم حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم بفضله فإنه ذو الفضل العظيم. نعم، كل هذا من قبل الحسد ومن قبل البغض ومن الخوف، من الخوف فقط. يعني أهم شيء في هذه المسألة وفي هذا الموضوع يعني مع الحسد ومع البغض الخوف من الإسلام. ولهذا النصارى يبذلون كل ما يستطيعون. المسلم الآن عاقد على فلوسه وعلى مادته وعلى ما عنده وما بين يديه، لا يلتفت لأخبار المسلمين ولا يهمه أحوال المسلمين أو تهمه أحوال المسلمين بحال من الأحوال. لكن أولئك النصارى يضحون بكل ما يستطيعون ليلا ونهارا، ويبذلون كل ما يستطيعون ليلا ونهارا، يذهبون إلى الغابات في إفريقيا وإلى الأماكن النائية في إفريقيا طمعا في أن ينصروا رجلا واحدا، أن يخرجوه من الدين الإسلامي، ويبذلون كل ما يستطيعون. لكن المسلم ماذا يفعل وماذا عمل المسلمون؟ الكفار يفعلون كل ما يستطيعون في منع الأمة المحمدية من الخير التي اختصها الله به سبحانه وتعالى وأنزلها إليه إليها وأنزله إليها واختصها به سبحانه وتعالى. وكل ذلك إنما كان من قبل الحسد والبغض والعداوة والخوف من الإسلام ومن المسلم. نعم. ومن فضلي عليكم أنزل الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فله الحمد والمنة. فله الحمد والمنة. ما ننسخ من آية أو ننسها، النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكار له كفر وهوى مهب. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفر. فالله سبحانه وتعالى قال: وهذا موقف آخر ولؤم آخر من اليهود، ومواقفهم مرت بنا كثيرة جدا، وقد بينت أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى شيء منها أو إلى بعضها في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير الصراط المغضوب عليهم. وهذا موقف آخر مما وقفه اليهود. والله سبحانه وتعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ هو النقل، نقل المكلف من حكم إلى آخر. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن تدرج أو عمل مع هذه الأمة وعاملها تبارك وتعالى بالرفق فنقلها من حكم إلى حكم ومن مسألة إلى مسألة، وتدرج معها سبحانه وتعالى في الأحكام رفقا ورحمة بها سبحانه وتعالى ولطفا بهذه الأمة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن كرمه. فالله سبحانه وتعالى فرض أمورا وأنزل آيات وفرض أحكاما ثم نسخها. واليهود أنكروا النسخ وعابوا على هذا الدين من أجل هذا، أو بهذا الأمر عابوا على الدين الإسلامي من أجل النسخ، وقالوا النسخ لا يجوز لأنه يدل على البداء، والعياذ بالله، قبحهم الله، يقولون بدا على الله كذا وبدا على الله كذا، فينكرون النسخ من أجل هذا، يقولون النسخ إنما يكون للمخلوق الذي يبدو عليه كذا، اليوم يفعل شيء أو يأمر بأمر آخر، فإذا بدا له أن ذلك أولى وأصلح انتقل من هذا الحكم أو من هذا الأمر إلى أمر آخر، ويقولون هذا لا يجوز على الله. نعم، هذا صحيح، لا يجوز أن نقول بدا على الله، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. ما نقول أن النسخ بدأ عليه كذا وكذا وأنه أمر بهذا فلما ظهر له أن الأمر الآخر أولى منه أو أفضل منه نسخ هذا الحكم، لا، والعياذ بالله، من قال هذا أو اعتقد هذا فقد كفر بالله، كفر بالله والعياذ بالله، وتجرأ على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء، عالم بكل ما كان وبما يكون إلى قيام الساعة، عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. أشرنا في درس ماضي إلى الحديث الصحيح الذي فيه أن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة، فقال له اكتب، قال وماذا أكتب يا ربي؟ قال ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالناسخ والمنسوخ مما كتب في ذلك الوقت، فكل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء، عالم بالعباد وبما يصلح العباد في وقت دون وقت، فأمرهم في أول الأمر فيما يصلحهم في ذلك الوقت، فلما أصبحت مصلحتهم في الوقت الآخر تقتضي الأمر الآخر نسخ الحكم الأول بحكم ثاني سبحانه وتعالى. والنسخ في القرآن أو في السنة إما لللفظ وللحكم أو لأحدهما، النسخ في القرآن أو في السنة إما لللفظ والحكم معا أو للحكم مع بقاء اللفظ أو لللفظ مع بقاء الحكم، هذا موجود في القرآن الكريم. اليهود أنكروه من أجل هذا، فالله تبارك وتعالى رد عليهم، والرد عليهم بأمرين. الأمر الأول الذي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لكن هو معروف، الأمر الأول أن النسخ موجود في كتبهم في التوراة، التوراة ناسخة لما تقدمها أو ناسخة لبعض ما تقدم عليها. كيف يقرون النسخ أو يكون النسخ في كتبهم وينكرونه ويعيبون هذا على الدين الإسلامي؟ الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم وبين سبحانه وتعالى أنه ما نسخ هذا الحكم وأبطله إلا ليأتي بأمر هو أفضل منه، ما ننسخ من آية أو ننسها إلا ويأتي الله بخير منها أو بمثلها، فإذا نسخ الله وأتى بمثلها أو بما هو خير منها، أي عيب في ذلك؟ لا عيب في ذلك أبدا. فالله سبحانه وتعالى عالم بمصالح العباد وبما يقوم العباد وبما يحتاجون إليه في وقت دون وقت. فلما كانت مصلحتهم في أول الأمر تحتاج إلى هذه المسألة أو إلى هذا الحكم أنزله إليهم وأمرهم به، فلما كانت مصلحتهم تقتضي أمرا آخر نسخ هذا الحكم بحكم آخر يتلاءم مع مصالحهم سبحانه وتعالى. فهو المطلع على كل شيء والعالم بكل شيء والعالم بهذا العبد الذي خلقه أوجده، والعالم بمصالحه وبما يقومه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا بينا أنه ما نسخ هذا الحكم وأبطل هذا الحكم إلا وقد أتى بمثله أو بخير منه، فأي عيب في ذلك وأي غضاضة في ذلك؟ لا عيب في ذلك. إذن إنكار اليهود إنما كان من قبل الوقاحة والتجرع على الله سبحانه وتعالى، أو الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أو مثلها فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن نعم. فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قذف النسخ قذف في ملكه.